واتقوا الله الذي وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله عن ذكر الله وعن الصلاة فمن

واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الإيمان بالله لعتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من

عليك ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وكنت عليهم شهيدا ما

خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم

وكذلك نري إبراهيم نرفع درجات من نشاء أولئك

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما